أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا الأثر يأتي به مالك رحمه الله تعالى عن عمر. طيب متى كان اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن عرفنا منهج مالك بعد أن يأتي بالأحاديث المرفوعة يتدرج ويأتي بالإيش؟ أعمال السلف، أعمال الصحابة، أعمال الخلفاء أو الصحابة أو التابعين، ليبين لنا استمرارية العمل. وليش؟ وكان يتكلم على قيام رسول الله وعلى قيام رمضان. وهناك بحث طواه مالك، وهو ما حكم قيام الليل في عموم الناس وفي خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب الاخرى تبسط وتوسع، ومن الليل فتهجد ايش به نافلة ايش لك عسى ان يبعثك ربك. فهنا يبحث العلماء تهجد الليل، التهجد بالليل ما حكمه، ما كان حكمه؟ فبعضهم يقول كان في السابق فرضا على الجميع، ثم نسخت الفرضية عن الأمة وبقي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون نسخت الفرضية على رسول الله وبقيت السنية. قالوا فتهجد به نافلة لك، لك للخصوصية؟ قالوا لا، لك متعلقة بنافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة. قالوا نافلة لك وغيره. النافلة الزيادة، نفل القائد سرية بكذا أعطاها زيادة عن ما يعطي الجيش، ونحن نقول هذه فريضة وهذه نافلتها زيادة عليها. فيقولون نافلة لك يا رسول الله، أما غيرك فهي ليست نافلة، فهي في مقابل. وكيف هذا؟ قالوا النوافل بالنسبة للعباد إما أن تكمل نقصا في فريضته، وإما أن تكفر عنه بعض ذنوبه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم، هل عنده نقص في فريضته يجبر؟ هل عنده ذنب تكفره نافلة؟ إذن هي زيادة له عند الله، فتهجده بالليل نافلة زيادة الحساب، وتهجد غيره لها محل، كما جاء في أمر الصلاة: أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا قبلت قبل معها سائر عمله، وإذا ردت رد معها سائر عمله. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث: إذا كان هناك نقص في صلاة العبد، يقول المولى سبحانه: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ يقول: بلى يا رب له نقص، اجبره فريضته من نافلته. وكذلك سائر الأعمال، الصوم له نوافل، الزكاة لها نوافل، الحج، العمرة، فنوافل عامة الناس لها خانات ولها محل تحول عليها. أما التهجد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ ها؟ فهو نافل. هل تحمل شيء ولا نافلة زيادة؟ ولذا لما قالت له عائشة: تقوم وتتشقق قدماك، ألم تكن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إذن أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكرا على تلك النعمة يكون قياما، لا لجبر فريضة ولا لتكفير سيئة. فهنا مالك يقول لما جاء بأثر عمر كأنه قوى القضية بكاملها، ويقول قيام الليل ليس فريضة، قيام الليل لم ينكر، قيام الليل باق على الترغيب. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما شاء الله. نحن نقف ونضم هذه الى البحث اول امس. عمر يقوم من الليل كم؟ 8 ولا 10 ولا 13 ولا 20 ولا بدون عدد؟ هل هنا عدد محدد؟ اذا يقوم ما شاء الله، لا حفر ولا عد ولا شيء، انما يترك لجهده ولرغبته، هذا في غير رمضان. ثم يوقظ اهله ليصلون، ثم يقرأ الآية ويقول ايش؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا، نحن ايش؟ نرزقك والعاقبة ايش؟ التقوى. هنا عمر يقرأ الآية، ليش يقرأها؟ يذهب العلماء في التعليل لقراءته عند إيقاظ أهله، يقول لأحد أمرين: إما ليبين بأنه أيقظ أهله امتثالا لأمر الله وأمر أهلك بالصلاة، وإما اعتذارا لأهله يوقظهم من نومهم، أنا مكلف، هذا أمر الله لي، لا تأخذوا علي أن أكلت عليكم النوم ولا أزعجتكم ولا هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وتشجيعا لهم أيضا حينما يسمعون هذا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أعتقد يا إخوان أن قول عمر أو فعل عمر بهذه الآية يتحتم علينا جميعا الآن، لا أقول مرة واحدة بل عدد حروف هذه الآية من مرات. ونحن جميعا نعلم ما يكابده الشباب الآن أو الأهل الآن أو أهل بيت الإنسان من ظروف المجتمع بصفة عامة، من دواعي السهر ومن دواعي التعب، حتى تأتي صلاة الصبح وتكون هناك المجاهدة. ولذا كما سيأتي أو كما جاء في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الحديث بعد العشاء مكروه، لماذا؟ يكره النوم قبل العشاء مخافة أن يغلب عليها وتضيع حرصا على العشاء، ويكره الحديث بعدها حرصا على ايش؟ على التي بعدها على الصبح. ونحن الان رغما عنا يفرض علينا السفر فرضا في اي نوع من الانواع، كل بحالته، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم بالحديث بعد العشاء الا لثلاث: اما طالب علم يذكر ويتذاكر في علمه، وإما عروس مع عروسه في بادئ أمره، وإما الثالث ضيف يؤانس ضيفا. الآن ما حد يشوف، قال الضيف رفع رأسه عشان ما في ضيوف لينبي، الضيف يروح على الأوتيل. فكان الضيف له حق، والزوجة لها حق، والنفس لها حق. ومالك رحمه الله كما نقل عنه رجل يقوم الليل حتى إذا جاءه الفجر فإذا به تعبان، قال لا، إن كان قيامه الليل سيؤثر على الصبح يتركه. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي بالمدينة ويمر على بيت سعد في الطريق هنا، ورجل كان صديقا وشاب كان يعرفه، افتقده في صلاة الصبح، فمر على أمه الشفة قال أين فلان؟ ما رأيناه الصبح. قالت قام الليل حتى تعب ونام وفاته الصبح في المسجد. قال صلاته في المسجد خير من قيامه الليل. فإذا كان مالك رحمه الله وعمر رضي الله تعالى عنه يقول حضور الصبح في الجماعة خير من قيام الليل فيصلي، ايش نسوي احنا في السهر الموجود عندنا الان؟ لا تقل كل واحد عارفه، ما يحتاج كلمة ولا نص، وكل واحد عنده السهر ليش انواع متنوعة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قدوم رمضان ما اتى على المؤمن شهر خير له من شهر رمضان، ولا اتى على المنافق شهر شر عليه من شهر رمضان. المؤمن يعد طعامه وشرابه اليه، والمنافق يعد آلة لهوه اليه. رمضان حق الجميع والكل سهران، لكن وش نوع السهر؟ مثل ما يقول عام كل في سوقه يخيط خروج ولا يبيع خروج ولا ما ادري ايش يقولون. والآية الكريمة يا أيها الإنسان إنك كادح إيه؟ إلى ربك كدحا فملاقيه. ما قالش يا أيها المؤمن ولا المسلم ولا الإنسان، والإنسان من حيث هو كادح حتى يموت. المسلم والكافر أهل الخير يكدحون في تحصيل الخير، والقسم الثاني يقدح في تحصيل القسم الثاني. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقوم من الليل ما شاء الله، أطال القيام، قصر القيام، أكثر الركعات، قلل الركعات. وقد أشرنا بأنه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل بالقرآن كله، يقرأ القرآن في ليلة، وكان يقوم الليلة بالفاتحة، يقرأ الفاتحة يرددها ويتأمل في معانيها حتى يطلع عليه الصبح. فحالات الإنسان على ما يتوجه إليها قلبه. فها هو شخص واحد عثمان رضي الله تعالى عنه ليلة يشرب القرآن كله، وليلة يقف بتأمل وتمعن في الفاتحة فقط 7 آيات. فعمر رضي الله تعالى يقوم من الليل ما شاء الله، بطول قيام أو بكثرة ركوع أو غير ذلك أو بتلاوة اللي هو، ثم يوقظ أهله ويقرأ هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة. الأهل أقارب الشخص أو الطبقات الثلاث كما يقولون، الأصول والفروع والحواشي، الأبوان والأبناء والإخوان، وطبعا الزوجات دخلة في ذلك. تأتي الآية الثانية قوا أنفسكم إيه؟ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان وجب عليه أن يقي أهله وبقدر الطاقة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المرأة مسؤولة في كذا والرجل راع مسؤول في رعيته. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا يا سبحان الله، اصطبر على الصلاة. الشيطان يأتي ويقول ضيعت الوقت في الصلاة، والعيال يبغوا مصاريف ويبغوا كذا. يا أخي شوف شغلك شوي، شوف المقابلة يا أخوان، شوف الجواب السريع من كتاب الله. اصطبر على الصلاة ولو كان وقت اشتغالك وكسبك. لا نسألك رزقا بالعمل والسعي إليه، نحن ايه نرزقك؟ نرزقك وحدك ولا انت وأهلك؟ انت وأهلك. فكأنه هناك تساؤل، وكأن هناك تفاؤل نفسي. تجد بعض الناس وقت الصلاة يحسب كم من الدقائق التي ستمضي عليه في صلاته. يقولون بعض رجال الأعمال في بعض دول الغرب، مر في بعض مصانعه وبيده سندوتش إلى أن يبس الخبز في يده، كيف ما تأكل سندوتش؟ ها؟ جلس. قال جلوسي لأكل السندوتش يضيع علي في العشر دقائق كذا دولار. يحسب الزمن بالدقيقة حتى شغل عن أكل قوته. وصاحب مليارات وحياته على سندوتش، يعني الخادم في البيت عنده منعم أحسن منه. يبقى امتحنه الله وابتلاه ليكون حارسا وحاميا لهذا المال. فأرباب الأعمال يحسبون الزمن بالدقيقة وبالإنتاج. الصلاة يبغى لها وضوء، ذهب إلى المسجد، حضور الجماعة، العودة، مباشرة العمل، هذه كلها حركات تضيع الزباين، تعطل العمل. لا، نصلي هنا. طيب صلينا هنا، بعد فترة ما نخلي الظهر مع العصر، بدل صلينا هنا جبنا اللي هناك هنا، صلينا أخرنا الظهر مع العصر، لما نروح البيت نصلي، روحنا تعبانين. ها، تفلتت الصلاة شيئا فشيئا. فيأتي الرب السريع، لا نسألك رزقا، نحن. شوف نحن يا اخوان، هذا اللفظ اصطلاح اللغة تقول للمعظم نفسه او معه غيره. والله سبحانه وتعالى هو العظيم، يأتي بهذا الضمير في هذا المقام ليبرز لنا عظمة قدرته سبحانه وتعالى على أنه يرزق العباد. نحن نرزق، والعاقبة لمن؟ والتقوى تجي منين؟ من الصلاة ولا من السعي للرزق؟ والله لو ظن العبد أن رزقه بسعيه وكده لخسر. أي سعي وأي كد وأي قوة منك؟ بقوة عقلك يسلب عنك، تصير مجنون. بقوة بدنك شوية روماتيزم تقعد في الأرض. سبحان الله. ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن البهائم. البهائم إنها أقول عند تفسير الإلكترونيات، ما عندها لا زرع ولا حصد ولا مستودعات ولا مخازن، وما في حيوان مات من الجوع. لو توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطيرة. ايش؟ تغدو خماصة وتعود بطانة. راحت المستودعات عندها ولا مخازن؟ رزق الله عندها. وما من دابة في الارض الا على من؟ عليها؟ لا والله، الا على الله رزقها. ولو ان الانسان تعقل في امر الرزق، والله ثم والله ما كثرة العطاء ولا قلته لسعة جود عند الله او لقلته، خزائنه ملأ، ولكنه امتحان. سألتكم بالله انتم يا الحاضرون، هل كلكم في القوة سواء؟ هل كلكم في الطول والقصر سواء؟ هل كلكم في طلاقة الوجه ودمامة الخلقة سواء؟ من أين هذا؟ هل تملكون أن تغيروا في أشخاصكم وذواتكم؟ سبحان الله العظيم. اللي جعل هذا طويل وهذا قصير، القصير ما يقدر يطول نفسه كبر، شوف هذا القصير ما يقدر يطول نفسه كبر، والطويل ما يقدر يقصر من نفسه، راح يتكلف مترين قماش زيادة، والمريض ما يقدر يعافي نفسه، والمتعافي الله يعافينا وإياه يبغى له من يحميه. إذا المسائل هذه، الأخلاق، الطباع، العادات، كلها أرزاق من عند الله. بس إحنا ما ننظر إلا للمال كثرة وقلة. يا سبحان الله، وقد يجمع الإنسان الملايين وفي لحظة تروح كأن لم تكن. قارون ماذا كان؟ ما إن مفاتيحه إيه؟ كانوا العصبة أولو، يعني شيء ما تصوره العقل. في لحظة أين ذهب ماله؟ وكأن الله إيه؟ يؤتي القوم من يشاء. إذن يا إخوان، والله الغنى والفقر هذا يجب أن يكون على الهامش وراء الأذن. وننظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر، وراودته أو كيقول بصيري وراودته الجبال الشم إيه؟ عن ذهب عن نفسه إيه؟ نسيها لما كنا نسيناها. جاء الجبال تراوده أن تكون ذهبا بين يديه فأباها. والله سبحانه وتعالى ما عنده أعز من رسول الله ولا أحقر من الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضة، ومع ذلك ما كان من أصحاب المال الوفير، بل يأتي إلى الصلاة ويكبر ويكبر الناس، وإذا به يشير إليهم وينصرف مسرعا إلى البيت ويرجع ويكبر ويتم صلاته. فما الذي أرجعك يا رسول؟ قال مال كان عندي درهم أو دينار بقي ذهبت أمرت بإنفاقه ورجعت. بس منتظر حتى يصلي حق الله فرض ربنا، ما منتظر حتى يؤدي فرض الله بروح يؤمر بالدنيا هذا حتى لا يقعد عنده وكأنه شعبان في البيت. يا سبحان الله العظيم. عائشة رضي الله تعالى عنها يرسلها بعض الخلفاء مالا كثيرا، فتبعث الجرع هذا لكذا، والجراب اضي ما بقي شيء، تيجي بريرة عايز تقول جبنا العاشة، ذات عاشة ايه لو كنت عايز عاشة كنت وفرت من هذا اللي بتوزع يمين وشمال اعتدينا نجيب العاشة. قالت لو كنت اعلم ما عندكم شيء اعطيتك. توزع المال يمينا وشمالا وليس عندها عشاء. ليش؟ لان عندها رصيد، ما هي مفلسة حاشا وكلا، عندها اليقين بالله اعطتنا منه الشيء الكثير. تقول بريرة جاء السائل تقول صدق يا آل بيت محمد. قالت عائشة لبريرة اعطيه اعطي السائل. قالت ما عنديش اعطيه. قالت اعطيه. قالت ما عندي الا قرص شعير تفطرين عليه كانت صايمة. لا تعطيه عند المغرب يفرج ربك. مش ده يفرج ربك. ما عجبها الكلام. وين بريرة من عائشة؟ قالت مسك الخبز توكل على الله. هذا رزقه ويدبر نفسه. جاء المغرب ما فرج الله. قامت عائشة تصلي فإذا بالباب يطرق طارق، فتذهب بريرة وتأتي بما جاء به الطارق وتضعه بجوار عائشة، فتنتهي عائشة من صلاتها فإذا شاة بقرامها بكاملها. قرام الشاة يقولون لوازم الصدق والرجول والراس، وبعضهم يقول القرام نوع من الترف، شيء أشياء زمان كانوا إذا سلخوا الشاة جاءوا بالعجين الطري ودهنوا الشاة بالعجين وحطوها في الإيش في الجمر، فيستوي العجين هذا ويصير مثل الثياب، فإذا نضجت أخذوها وقشر العجين من عليها مثل قشرة اللوز وتطلع الشاة كأنها لوزة مقشرة. أظن تصيمين دحين لا أحد حرك. هذا الحين يصبح في الفطار. فإذا بها شاة بقرامها، يعني ما نفكش عنها العجين أو ما نقص منها راس ولا رجلين. كانت عائشة إيش هذا يا بريرة؟ ايش هذا من سماء ولا من ارض؟ قالت أهداه إلينا اليوم رجل ما من عادته أن يهدي إلينا أبدا، يعني ما عرفوش. يبقى من فين جاء هذا الرجل، من سما ولا من أرض؟ فضحكت عائشة وقالت: كل يا بريرة، هذا خير من قرصك، هذا أحسن من القرص اللي أنت بخلانا به. لا يكمل يقين العبد بالله، هذه القواعد التربوية اللي ضيعناها وافتقدناها، وأحوج ما نكون إليها، لا إلى الملايين والمليارات والأرصدة المصطول عليها. لا يكمل يقين العبد بالله حتى يكون يقينه بما عند الله أكبر من يقينه بما في قبضة يده. كان في قبضة يدها قرص شعير، لكن يقينها بما عند الله أكبر، فسلمت في القرص اللي في يدها واتكلت على خالقها. وهكذا كانوا بهذه الروح قادة الأمة، وكانوا أغنياء. ما هو أغنياء مال، أغنياء نفوس. نحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة لمن؟ للمصلين، لأن للتقوى تساوي المصلين. التقوى ما حتيجي بسعي الرزق، وإن كان في طلب الرزق من حلال تقوى، لكن يجب أن نقارن أولا مبدئيا وقبل كل شيء حق الله أولا، ثم اسعى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الأرزاق وأعطى كل إنسان رزقه، فأجملوا في الطلب. يكون طلبك للرزق بنوع من الجميل، لا ترك ماء وجهك عند مخلوق فالله أولى بك. لا تتعرض لذلة النفس في حاجة، عافانا الله وإياكم جميعا. اجعل حاجتك عند الله، واجعل يقينك بالله، وقدم حق الله أولا قبل كل شيء، وتعرف إلى الله في الرخاء يتعرف عليك في الشدة. ومما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية من أخبار الأمم الماضية في مدى التوكل على الله: رجل تاجر سافر إلى بلد، فاشترى بضاعة، فنقص عليه قيمة تحميل البضاعة، قام يدور على الناس في تلك البلدة يستلف من التجار اللي هو بياخد منهم، أو كل واحد يقول له: جيب لي كفيل يا أخي، أنا ما أعرف، أنت رجل غريب. فجاء إلى رجل قال له: جيب لي كفيل. قال له: كل الناس يقول جيب لي كفيل، أنا جيب لك كفيل لكن ما هو بيدي، أنا جيب لك كفيل وهو ضامن. قال: من؟ قال: الله. قال: والله ونعم بالله، قبلت الله كفيلا على ديني، خذ 100 دينار. أخذ 100 دينار وشحن بضاعته وجاء لبلده. الموعد متى؟ قال: السنة الآتية في هذا الموعد. أنا أجي من السنة للسنة. جاء الموعد وخرج الرجل بالدين معه إلى البحر ليجد سفينة يركب ويذهب ويسد الدين، فلم يجد. بعدها بيوم، بعدها بأسبوع، شهر، ما جاء. الرجل هناك لما جاء الموعد قام يتطلع، ما جاء أحد. يرجع يقول: كفيلك الله، قلت قبلت الله كفيل، ما يبغى يرجع في عهده. هذا يطلع للبحر ما يحصل سفينة تروح، وهذا يطلع للبحر ما يحصل سفينة تيجي. الرجل اللي عليه الدين خلف، راح جاب خشبة ونجرها من الوسط وحط 100 دينار في وسطها وسدها بالشمع وكتب معها ورقة: من فلان إلى فلان هذا دينك ليسد كفالة الله، وألقى بالخشبة في البحر. طلب أن هذا اللي فوسعي، لا أريد أن اخسر ذمتي معك، الخشبة تكلها موجة وتحطها موجة. هذا صاحبنا يطلع شوف سفينة جاية وسفينة ما هي بجاية. في يوم من الأيام وجد خشبة يتلاطمها الموج، قال: اليوم شتاء واطلع بخفي حنين، حتى ولا خفي حنين معي؟ خلينا اخذ خشبة حنين هذه. اخذ الخشبة في يده ومضى الى البيت. كل ما يطلع ويرجع زوج يقول لها ضيعت مالك وضيعت حالك وتقول لي كفيرها الله وين حقك ضيعت حقك ضيعتنا. قل لها امر اصبري هذا كفيرها الله الله ما يضيع احد. يوم من ايام جاء يشير الخشبة وشبعان مية وتجل راح رمى قال خذي بس ولعيبها النار. فلما رماها مع ثقل الماء انفجرت فاذا بالدراهم في وسطها والورقة معها. ايش هذا؟ تشوف يا امرأة هذا ايش كفالة الله قد سدد الله الدين. لما جاء الموعد وجاء الرجل على عادته اخذ معه 100 دينار احتياطي وراح يسأل على صاحبه السلام وعليك عليكم السلام. كانت أخر ما قال له خشبة وما خشبة ما يدري عنها. قال تأخرت عليك في الموعد لعدم تمكني من المجيء فهذا دين. قال لا سد الله عنك الدين. قال ما القصة؟ هل وجدت الخشبة؟ قال نعم وجدتها وفيها الكتابة كذا وكذا وكذا. فأقول يا أخوان هذا يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. وابن كثير رجل محدث ويذكر أخبار تاريخية وأخبار أشياء عديدة يهمنا في ذلك تصوير اليقين بالله. هذا أدان الرجل متوكلا على الله وذاك وضع الدين في الخشبة متوكلا على الله وكل يعمل ما في وسعه. ما نقول لكم اللي كان عنده دين حطه في البحر وارميه دحين ما هو زي أول لا. يهمنا أن تنوي السداد لصاحب الحق. ما يجي وقت يقول له ما عندي لك روح اشتكي. في الأول يعمل معروف ويعطيه لأن تقول ما لك شيء روح اشتكي. يا سبحان الله قد جانا كلام جميل. لا يا إخوان يهمنا في هذا حديث عائشة وآية والآية الكريمة مع عمر. عمر يوقظ أهله للصلاة امتثالا لأمر الله ويقرأ الآية الكريمة. عمر بنفسه والذي يمر بواد من الوديان ويقول بخم بخم يا عمر لقد كنت بهذا الوادي حافي القدمين ثيابك الجلد ها أنت الآن أمير المؤمنين ليس بينك وبين الله واسطة. مين اللي جاب له هذا؟ ها؟ والله لو بقي في بني عدي ولا في مكة ولا قريش مئات السنين على ما كان وعليه في الجاهلية ما وصل إلى شيء منه، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بتلك العقلية التي كان عليها في الجاهلية وبهذا النعيم الذي أكرمه الله به في الإسلام وصار مضرب المثل للعالم كله. أريد يا أخواني مرة أخرى وأكد على هذه الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة والصبر. كل أمر بتكليف معه صبر لأن الأمر فيه مشقة ولكن اصبر. لا ده الآية تقول ما قالش وصبر قالت وصبر. استعن الصبر تصبرا إن لم تكن صابرا يعني صبر نفسك عليه والصبر ما قالش وصبر. القرآن معجز بألفاظه لأنه في هذا المقام مع من؟ لو أن عمر مع هرقل لقابله بالسيف ولم يصبر عليه ولكن مع أهله مرما أن يصابرهم يضربهم بالسيف أيقتلهم إنما يصبر ويصبر عليهم مصانعة وفاء بحق الأهل. والشيء بالشيء يذكر. جاء رجل إلى بيت عمر السلام عليكم. قال أن يقول عليكم السلام زي راجع. قال جيب الرجل هذا يصل علينا ويروح. هذا على ما جئت ورجعت؟ قال والله يا أمير المؤمنين جاي طشان من بيت اشتكي من زوجتي. اشتكي لك زوجتي. طب اشتكي الأمر في زوجتك انا كنت حدثت عنها ما تخلي الأمر في شغله. لا جاي اشتكي زوجته على أمر. اول ما الذي ارجعت؟ قال سمعت زوجتك تخاصمك من داخل البيت. أنا جاي أشتكي منها تقصر مهنات ألاقي زوجتك أنت خاص ما كنت ساكت وتواضر عليها. قال اجلس وما لي لا أصبر عليها وهي أم ولدي وحاضنة أولادي وغاسلة ثيابي وطاهية طعامي وحافظة مالي و... سبحان الله. إذن عمر يصبر عليها لا عجزا عنها